يا ليلى ليك يا ليلى عيني الأول عين والتانية عين والتالتة عين والتانية عيد والتالتة عيد الأولى والتانية والتالتة عيد الأولى عيد سعيد وفي كل عام ينعاد والتانية عيد وبك فاحنا تكتر الأعياد الأولى عيد سعيد وفي كل عام ينعاد والتانية عيد وبك فاحنا تكتر الأعياد والتالتة عيد بالنجاح دايما في كل جهاد يسعدني ايه قد ما جني زرعت بايدي واقول يا بلدي العزيزة اتمتعي وزيدي يسعدني ايه قد ما جني زرعت بايدي واقول يا بلدي العزيزة اتمتعي وزيدي وكل ما يمر أقول ده يوم عيدي ولقيت شمع لنا طول السنة منايد على فرحتي ده وفجرك بيهل علينا بيهل علينا هلال العيد قدمنا لكم البرنامج الغنائي فرحة العيد تأليف فتحي أورة وألحان عبد الرؤوف عيسى اشترك بالغناء ليلى الصغيرة رضا هلال فج عباس بليدي شفيق جلال محمد العزبي والمجموعة فرحة العيد برنامج غنائي من إخراج مصطفى أبو حطب.